السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت لكم في الليلة الماضية أن الدرس في هذه الليلة سيكون في كتاب الموافقات، ولكن لم يكن الكتاب عندي، ولهذا استبدلته هذه الليلة فقط بدرس في قواعد ابن رجب. في الليلة الماضية وقفنا على القاعدة الحادية عشرة، يعني انتهينا من العاشرة ونبدأ في هذه الليلة في القاعدة الحادية عشرة. يقول رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ قال: إن هذه العبادة القاعدة تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم بالنظر إلى موارد فروعها في الفقه الإسلامي. فالقسم الأول يكون في باب العبادات، يعني فروعه تكون في باب العبادات: الصلاة، العبادات البدنية، الصلاة، الصيام، العمرة، الحج. هذه العبادات تارة يكون وقت العبادة مضيقا، سواء أكان أداء كرمضان أو كان قضاء، بحيث أن الشخص إذا أراد أن يقضي ما عليه يكون وقت هذا المقضي يكون مضيقا، مثل إنسان عليه قضاء 10 أيام من رمضان ولم يبق على رمضان المقبل إلا 10 أيام من شعبان، فهل له أن يتنفل؟ إذا كان الوقت موسعا، إذا كان الوقت موسعا فلا مانع من أن يتنفل. دخل وقت الظهر، لك أن تتنفل حتى تقام الصلاة، لك أن تتنفل حتى تقام الصلاة. وإذا كنت تصلي مفردا منفردا لعارض من العوارض فلك أن تصلي ما شئت من النوافل حتى لا يبقى إلا الوقت الذي يتسع لصلاة الظهر في آخر الوقت. فإذا كان الوقت موسعا فلا مانع من أن تتنفل، أما إذا كان الوقت مضيقا فلا يجوز لك أن تتنفل. إذا كان الوقت مضيقا لا يجوز لك أن تتنفل لأنك تشتغل بالنافلة ويضيق وقت الفريضة. مثل هالحين بعض الأشخاص اللي يدخل ويجد الإمام مكبر في الصلاة ويكبر يصلي نافلة ثم بعد ذلك يلحق مع الإمام، عمله هذا غير صحيح، لأن الواجب عليه أن يدخل في الفرض ولا يشتغل بالنفل عن الفرض. وهكذا بالنظر للحج، الإنسان عندما يتنفل في الحج وعليه حج فرض، أو يتنفل في الحج وعليه حج فاسد، أو يتنفل في الحج وعليه نذر حج نذر، ففي هذه الأحوال الثلاثة إذا أحرم بالحج نفلا فإنه ينصرف للفرض إذا كان عليه فرض، وينصرف للفاسد إذا كان فاسدا، يعني لأن الفاسد يقضى. وإذا كان يعني إذا كان عليه قضى حج، يعني حج فسد وانتهى منه ويريد أن يقضيه، فإنه يقع عن قضاء الحج الفاسد. وهكذا إذا كان عليه نذر حج أو نذر عمرة معين في هذه السنة فإنه ينصرف إحرامه إلى نذره، لأن الوقت في هذه الحال مضيق، فإن الوقت في هذه الحال مضيق. هذا هو القسم الأول، يعني يقع في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة. القسم الثاني الأمور المالية، الأمور المالية، يعني إنسان عليه زكاة واجبة، عليه زكاة واجبة، ويريد أن يتصدق من ماله، ويريد أن يتصدق من ماله، فإذا كان تصدقه من ماله سيفوت عليه أداء الزكاة فإن هذه الصدقة لا تجوز، فإن هذه الصدقة لا تجوز. وهكذا لو أراد أن يهدي هدية إلى آخره، المهم أن هذا العمل إذا كان يفوت أداء الزكاة فإن هذه الصدقة وهذه الهدية كلها لا تجوز. وترجعون إلى الأمثلة التي ذكرها. القاعدة الثانية عشرة، قال رحمه الله: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها إلى آخر القاعدة. المقصود من هذه القاعدة هو أنه يرد في الشريعة صفات متعددة، سواء كانت صفات قولية أو كانت صفات فعلية، لأمر واحد، أمر واحد يأتي فعله على وجوه متعددة. مثل صفات الاستفتاح، تجدون أن صفات الاستفتاح متعددة، أي استفتاح منها استفتحت به فإنه يجوز. لكن السؤال هنا، هل تقتصر على صورة منها أو أنك تتنقل من صورة إلى صورة؟ يعني في مثلا صلاة الظهر تستفتح باستفتاح، صلاة العصر تستفتح باستفتاح آخر، صلاة المغرب تستفتح باستفتاح آخر، أو أنك تقتصر على واحد منها فقط، أو أنك تجمعها في صلاتك في صلاة واحدة، يعني تستفتح باستفتاحين بثلاثة بأربعة بجميعها. الأمر في هذا واسع، إن استفتحت باستفتاح واحد أو استفتحت باثنين أو ثلاثة أو جمعتها كلها فالأمر في هذا واسع. القاعدة موضوعة لهذا الشيء. فيه أيضا من ناحية صلاة الليل، قد توتر بركعة وتوتر بثلاث بسلام واحد، وتوتر بخمس بسلام واحد وجلسة واحدة، وتوتر بسبع في جلسة واحدة وسلام واحد، وتوتر بتسع في جلسة واحدة هي الجلسة الأخيرة. كل هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أو أنك تسلم من كل ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا ورد وهذا ورد. فإن أخذت بهذا فالأمر واسع، وإن أخذت بهذا فالأمر واسع. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها هي قاعدة تحتاج إلى شيء من التنبه بالنظر إلى أن فيها دقة. يقول رحمه الله: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، ترتيب المسببات على الأسباب، وترتيب المعلولات على العلل، ترتيب المسببات على الأسباب وترتيب المعلولات على العلل. هنا هذه القاعدة هي موضوعة لترتيب المعلول على العلل، على العلة. فمثلا وقعت نجاسة في ماء، ولما أخذت لك يومين ثلاثة أيام جيت ووجدت الماء متغيرا، فوقوع النجاسة هذا علة، والأثر هو المعلول، التغير، التغير هو المعلول. فهل تحكم بنجاسة الماء وتحيل هذا التغير إلى النجاسة التي وقعت فيه، أم أنك تقول فيه احتمال، فيه احتمال أن هذا التغير من غير النجاسة التي وقعت فيه، فعندنا أثر معلوم، معلوم، وعندنا أثر محتمل، فهل تحيل التغير إلى الأثر المعلوم أم أنك تحيل هذا التغير إلى أثر يحتمل أن التغير منه؟ والجواب أنك تحيل هذا التغير إلى العلة، وهي وقوع النجاسة في هذا الماء، وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها ترجعون إليها في القاعدة الرابعة عشرة: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ فيه هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب، ويعبر عنها بقاعدة اليقين لا يزول بماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. فهنا إذا وجدنا يعني على سبيل الفرض فيه ثوب ينام فيه شخصان بالتناوب، هذا ينام فيه في النهار وهذا يلبسه وينام فيه في الليل، أو هذا ينام فيه ساعتين أو ثلاث والثاني ينام يأخذه وينام فيه، ثم وجدنا فيه أثر مني، هل نقول إن هذا الأثر يكون للأول، أو نقول إنه يكون للثاني، أو نقول إن الأصل براءة ذمة الأول، وكون هذا منه مشكوك فيه، والأصل براءة الثاني، وكونه منه هذا مشكوك فيه. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع. لكن إذا نظرنا إلى قواعد الشريعة الأخرى وجدنا قاعدة الاحتياط، ووجدنا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل واحد منهما يجب عليه الاغتسال خشية من أن يكون احتلما، وهذا المني يكون منه. وإذا أخذنا بهذا الأصل نكون قد برأنا ذمة كل واحد منهما، وإذا لم نأخذ بهذا الأصل عندنا احتمال قوي أن أي واحد منهما تكون ذمته مشغولة. والقاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل به بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. في قواعد أذكرها لكم من أجل أن تتضح لكم هذه القاعدة. القاعدة الأولى أن الأصل في المنافع هو الحل، وأن الأصل في المضار هو الحرمة. الأصل في المنافع هو الحل، هذه قاعدة. القاعدة الثانية: الأصل في المضار هو التحريم. القاعدة الثالثة هي أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولهذا النجاسة تعتبر من الصفات العارضة، فمثلا نقول الأصل في الماء الطهارة، والنجاسة طارئة. فهنا يقول إذا استصحبنا أصلا، يعني إذا استصحبنا أصل نقول الأصل في المنافع الحل، استصحبنا أصلا الأصل في المضار التحريم، استصحبنا أصلا، قلنا الأصل في الأشياء هو الطهارة، إذا استصحبنا أصلا، لكن هذا الأصل فيه احتمال أمر عارض له يزيل هذا الأصل، لكننا لا نتأكد منه، فهل يكون هذا العارض مؤثر على الأصل أم أنه غير مؤثر على هذا الأصل؟ هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، وهو ذكر ورحمه الله ذكر من هذه الفروع أن الشخص إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، يعني وجد في ثوبه مثلا أثر مني قبل النوم، نقول الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، فهل نقول إن هذا اللازم وهو هذا الأثر يكون موجبا للغسل أو ليس بموجب للغسل؟ لو أخذنا بظاهر هذه القاعدة قلنا لا يجب عليه الغسل لأن الأصل طهارته، يعني طهارته من الحدث الأكبر، لكن إذا رجعنا إلى قاعدة الاحتياط وجدنا أن القول بأن الغسل متعين عليه، هذا هو الذي يبرئ ذمته. وتقرؤون الفروع التي ذكرها، لأن ذكر مجموعة من الفروع. قاعدة التي بعدها، القاعدة 16، إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يشرع أمرا، وفي حالة عدم التمكن من الإتيان به شرع بدلا عنه. فعندنا مثلا هدي التمتع والقران، هو الواجب، هذا هو الأصل، لكن إذا عجز عنه ماذا يعمل؟ إذا عجز عنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. في كفارة الظهار، في كفارة الظهار عجز عن العتق، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. عجز عن الصيام ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الإطعام. في كفارة القتل خطأ، في كفارة القتل خطأ، الواجب هو العتق، عجز عنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. في كفارة الجماع في نهار رمضان، الواجب هو العتق، فإن لم يستطع فماذا يعمل؟ يصوم. إذا ما استطاع الصيام ينتقل إلى ماذا؟ طيب، القاعدة هذه موضوعة لما إذا عجز عن الأصل وانتقل إلى البدل قبل أن يبدأ فيه، وانتقل إلى البدل قبل أن يبدأ، وانتقل إلى البدل ولكن لم يبدأ في تنفيذه، هل نقول إن المبدل إن البدل هل نقول إن البدل صار أصلا بالانتقال إليه، فلو قدر على المبدل قبل البدء في البدل فإنه لا يرجع إليه، فإن اعتبرناه أصلا قلنا لا يرجع إلى المبدل، وإن لم نعتبره أصلا فإذا لم يبدأ فإنه يرجع إليه. أما إذا بدأ واشتغل يعني بدأ في التنفيذ فقد سبقت القاعدة التي قبل أنه لا يرجع إلى الأصل. فهذه القاعدة موضوعة لما إذا عجز عن الأصل ولم يبدأ في تنفيذ البدل ثم قدر على الأصل قبل بدء التنفيذ، هل يرجع إلى الأصل أم أن هذا البدل يكون هو الأصل، يكون هو الأصل فلا يرجع إلى الأصل، ولكن يكون أصله هو الذي انتقل إليه. القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع. القاعدة التي بعدها 17، إذا تقابل عملان ذو شرف في نفس أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص في باب التطوع تارة يصلي ركعتين يستغرق فيهما ساعة كاملة، صلى ركعتين في ساعة، أو صلى 20 ركعة في ساعة، ختم القرآن في 7 أيام، أو ختم القرآن في يوم، 7 أيام ختم فيها القرآن 7 مرات، لأن الشخص يستطيع بكل راحة أن يختم القرآن في 5 ساعات أو 6، وإذا أكثر في 7 ساعات يقرأ قراءة براحة، لكن شخص يرتل القرآن ويختمه في الأسبوع 1 مرة، وشخص يختمه في كل يوم 1 مرة، فعندنا شخص ختم القرآن 1 مرة في 7 أيام، وشخص ختم القرآن 7 مرات في 7 أيام، فأيهما أفضل؟ هل الأفضل هو الذي ختم القرآن 1 مرة في الأسبوع، أو الأفضل الذي ختم القرآن 7 مرات في الأسبوع؟ والجواب هو أن الذي ختم القرآن في 7 مرات في الأسبوع هذا هو الأفضل، ما لم يكن في تلاوته خلل. لا بد من التأكد أن تكون التلاوة خالية من الخلل. وهكذا من صلى 20 ركعة في ساعة لا شك أنه أفضل ممن صلى 2 ركعة في ساعة. فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، يعني عمل كثير، عمل كثير يعني فيه منظورا فيه من حيث الكم، ففيه تفاوت من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. فهل العبرة بالكم أم العبرة بالكيف؟ إذا قلنا العبرة بالكيف نقول الذي صلى 2 ركعة في ساعة أفضل، وإذا نظرنا إلى الكم قلنا الذي صلى 20 ركعة في ساعة أفضل ممن صلى 2 ركعة في ماذا؟ ها؟ في ساعة. القاعدة 18، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفيا فيهما بفعل واحد وهو على ضربين. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى. في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين. الضرب الأول يكون فيه تداخل ويكون معتبر, يكون فيه تداخل ويكون معتبر. الشخص عندما يحرم قارنا بين العمرة والحج, عندما يحرم قارنا بالعمرة والحج ويأتي إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعيا واحدا يكفيه عن العمرة والحج, وإذا نزل من عرفة رمى جمرة العقبة يأتي ويطوف طوافا واحدا يكفيه عن العمرة وعن الحج, فعند